مثله شك في ثنتين أو ثلاثة جعلها اثنتين بناء على اليقين. شك في ثلاثة وأربعة الظهر مثلا يجعلها ثلاث يبني على اليقين ثم يكمل. ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. مثل لو قام عند الشهر الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قام عند الشهد الأول ساهيا فإنه إذا كمل يسلم للسهو قبل السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسيها وهو أو نسيها في السجود سبحان ربي أعلى يسلم للسهو قبل السلام، أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع الإمام المنفرد، أو نسي الإمام سمع الله لمن حمده أو المنفرد عليه سجود السهو الأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو نسي ربي اغفر لي من السجدتين يسلم السهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويدعو فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة إلى آخره مثل سجود الصلاة سواء. أما المأموم إذا سهى عن تسبيح الركوع والسجود أو عن أو ربي اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سهى عن هذا ما عليه شيء، يتبع إمامه ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا ولا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول ما أتابه شغل بالوساوس ولا أتابه فليس عليه شيء، يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سهى عنها المأموم أو جاء الإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول أكثر ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلل من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب. في السرية أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي الجمعة يقرأها فقط ولا يزيد شيء. ولو كان الإمام يقرأ إذا كان بالسكتة يقرأها ثم ينصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وصلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يعم الفرض يعم الجهرية والسنية والفرض والنفل كالتراويح. لكن إذا نسيها مثل ربي أقول إذا نسيها مثل سبحان ربي أعلى، إذا نسيها سقطت عنه لأنها واجبة في حقه ليست تركنا في حق المأموم بل واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما جاء الإمام راكع لم يأمره بقضاء الركعة، أجزأة الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام وأتى الإمام راكع أجزأة الركعة كما في حديث بكرة أنه جاء النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع وكره دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تركع دون الصف اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمر أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتحة عنه لأنه لم يدرك قيامها، وعلى ذلك تسقط عن الناس من المأمومين والجاهل لأنه في حكم من لم يأتي إلا هو الإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم وأنها سنة حق المأموم في السكتات في السرية، ولكن الصواب قول من قال إنها واجبة على المأموم، يعم الأحاديث

ووزنه البائع أمامنا وأخبرنا عن قيمته، علما بأننا لم نستلم منه شيئا. ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبا آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا إلى مكاننا. وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل. وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه، واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبا غير ذلك. والسؤال، هل ما سمعناه من الناس أن فعلنا نوع من الربا وهو ربا الفضل؟ وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في بيع الذهب والفضة في ذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض. فإذا باع الإنسان ذهبا أو فضة على صواغ أو صيرفي أو غيرهما لابد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا مثلا مثل، سواء بسواء. فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيفيتهم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلف يكون يدا بيد. ذهب بفضة، ذهب بدولار ورق، بأدلة ورق، بإنهات ورق، يدا بيد، لا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابلا ولا يكون ربا. فإذا جاءت المرأة بذهب إلى صيرفي أو صائغ أو غيرهما تبيع عليه، فلا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهب مثل مثل، سواء بسواء، يدا بيد. وإن كان فضة كذلك لا بد يدا بيد، أو عمل ورقية لا بد يدا بيد. فالبيع الذي فعلته أول لا يجوز، لا بد من القبض، قبض الثمن. ثم بعد القبض أنتم بالخيار، إن شريتم منه أو من غيره ذهبا آخر. وهكذا بيع الفضة سوا سوا، نعم. بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان بفضة لابد مثل مثل، سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا شيء، لابد من التقابض. فإن كان فضة بالذهب لابد من القبض فقط يدا بيد، ولو بعمل ورقية لابد يدا بيد، لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة هذه العمل، نعم. فلا بد أن يتقابض دينار بدولار يدا بيد، 100 دولار بمئتي درهم أو ب300 درهم لابد يدا بيد، هكذا دنانير بجنيهات أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك لابد يدا بيد. وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا. أما لو باع الذهب بشيء آخر، مثل باع عليه باع مثل أسورة على زيد أو عمر بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بأس في التحرر، لأنها معينة، وليس ذهب ولا فضة ولا عمل. أو بأرض أو ببيت يتفرق ولا بأس، يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فرش أو حيوانات أو ما أشبه ذلك. نعم. المقصود أنه إذا كان بغير العمل، أما بالعملة يلابد بيدا بيد، ذهب بأي عملة أو فضة بأي عملة لابد يدا بيد. فإن كان ذهب بذهب نفسه أو فضة بفضة لابد من أمرين: التساوي في الوزن، نعم. والقبض لابد يكون وزنا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعره، وزنا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء، درهم فضة درهم فضة لا يزيد شيء، ومع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وهكذا العمل الموجودة، دولارات بدولارات لا بد يدا بيد مثلا مثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة دريه سعودية بعشرة دريه يدا بيد، سواء بسواء. نعم. جزاكم الله خيرا. أما وقد فعلوا سماحة الشيخ، فما هو توجيههم؟ مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم، نعم، ويفسخون البيع، يأخذون سلعهم ويردون أهل رحمه، لأن بيعه هو صالح أو يتبع أيام في الحال. يقول الآن نتبع الحال في الآن. أيوة. يعني الآن البيع الآن الدراهم عندهم. نعم. والذهب عندهم والآن نتبع الآن من جديد. إيه نعم. على الدراهم الذي عندهم. إذا ما فعلوه بالسعر الحاضر. نعم. يكون بيع جديد بالسعر الحاضر. إذا ما فعلوه هو الصحيح. نعم. جزاكم. تراجع يعني. نعم. نعم. عادوا إليه وباعوا عليه الذهب ثم اشتروا ذهبا من مكان آخر. نعم. باعوا عليه ذهبهم هم. ذهبهم نعم. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يتسأل أختنا عن الأسماء التالية وجوازها سماحة الشيخ: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان للبنات، ما هو رأيكم؟ أعيد. تسأل عن صحة التسمية بهذه الأسماء: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان. ما أعلم فيها بأس. لا أعلم فيها بأس. الحمد لله. نعم. الحمد لله. جزاكم نعم. الله خيرا. الله نختتم الله. هذه الحلقة برسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثها مستمع يقول قبل الحربي، يقول: هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟ الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة، إنما يريد السجود يكبر الله أكبر ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني. ما يشترط تكبير ثاني ولا سلام، لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة. ولكن إذا كان على طهارة يكون أفضل، وليست الطهارة شرطا. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجده على غير وضوء، وهكذا جاء عن الشعبي وجماعة. المقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع، لا يشرط لها الطهارة. التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشرط لها الطهارة، هكذا سجود التلاوة. سجود الشكر أيضا لا يشرط لهذا كله الطهارة، فلو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة أو سبح وهلل أو سجد للتلاوة لا حرج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يشرط في ذلك الطهارة. لكن الجنوب لا يقرأ القرآن فقط، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب. أما غير الجنوب يقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة. والحائض اختلف فيها، هل هي مثل الجنوب لا تقرأ حتى تغتسل أم لا؟ والصواب أنها ليست مثل الجنوب، الصواب أنها تقرأ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء مدتها أطول، فلا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لئلا تنسيا القرآن ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم. جزاكم الله خير. لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا دعت الحاجة. المصحف نعم. من وراء الجوربين وراء القفازين وراء الساتر لا بأس، من الحاجة إلى ذلك. نعم. أما الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسبيح والتهليل والتكبير وسجود التلاوة هذا يقرأ، يفعله الجنوب ويفعله الحائض ويفعله المحدث، كل ذلك لا حرج عليه، لأن ليس بصلاة، إنما هو ذكر لله خشوع لله وضوء لله عز وجل. هذا هو الصواب في سبيل التلاوة، إنه لا يلحق بالصلاة. لكن إذا كان في الصلاة سجد في قراءة في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، لأن الرسول كان في الصلاة إذا خفض كبر وإذا رفع كبر، يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام في سجوده. فإذا سجد في الصلاة إقراءة في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع. جزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء